التعويض والتمييز والتوكيد خطأ. طيب العطف نعم. طيب إذن هذه التوابع أربعة، وبذلك تم الكلام على منصوبات الأسماء، ونرجو إن شاء الله أن نكون قد فهمنا هذه المنصوبات. وكما قلت لكم إن هذا الكتاب وإن كان صغيرا الحجم لكنه كثير خيرات، فيه بركة كثيرة وفيه فائدة عظيمة. نقرأ المحفوظات ولا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله. بعد سبع دقائق قاعدة ما خلنا نمشي عليه ما خل تطبيع. جاي معرفة دائما مو بلازم فقلت استوى ماء وخشبة اصبح. طيب الآن ما الفرق يا حمد بين المفعول به والمفعول معه؟ بقى عليه الفعل نعم، لم يقع عليه الفعل وإنما صار مصاحبا. طيب ما الفرق بين المفعول به والمفعول فيه؟ المفعول به والمفعول فيه نعم. والذي وقع ظرفا للفعل ايش؟ والذي وقع ظرفا للفعل. ظرف للفعل اكلت عندك تمرا، وين المفعول به والمفعول فيه؟ عندك تمرا هنا وتمرا مفعول فيه. ما شاء الله، هل يمكن واحد يصير وسط التمره؟ طيب شلون يا جماعه صحيح اكلت عندك تمره، هو لما شاف عندك متقدمه عند هذا الظرف وتمرا مفعول به وعند مفعول فيه صح. طيب ما الفرق بين الحال والتمييز؟ نعم والتمييز. ويفكر نص يعني هذاك يفسر التمييز يفسر العيان وهذاك يفسر الكيفية. طيب نذكر بالمثال جاء محمد هاي الحال تمييز فتق شو فتق شحما هل مفعول به؟ تسبب زيد عرقا صح، لأن العرق ذات شوف يجري واضح. طيب واضح. طيب ما هو المفعول معه؟ طيب وتعريف الذي ذكرنا كان تعريفا اوضح من هذا بعد واو بمعنى ما. بمعنى ما. طيب احسنت، الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى ما. طيب المثال لا هذا صحيح، يمكن تقول قمح والشعيرة إذا استويا في آن واحد ممكن، لكنك كأنك تريد استوى الماء والخشبة. نعم يظهر أعرف استوى القمح والشعير. جاء زيد، وحرك أنت. جاء الفضل عاش زيدا وزيد زيدا وزيد. طيب جاء القوم ما حاش زيد زيدا زيدا ولا جزء زيد. طيب اعرف على الأول، جاء القوم حاش زيد. جاء فعل ماضي نعم ظاهر خير خير، القوم فاعل مفعول يطلق ظاهر على خير إلا أداة استثناء. إيه مين حاش حاش فعل ماضي، فعل ماضي وصول لرمة مقدرة يعني من على مقدر على هذا منع من ضروره لا تعد توافقونه لا يوفق. نعم تنبه حاشا زيد بالكسر حاشا زيد لا زيد ما تقول في عالم حاشا زيد حاشا حرف جر لا محل له ما أرى. طيب زيد اسم مجرور وش حرف الجر نعم علم الجر في آخر. تمام الأخ إذا كان تاما منفيا يجوز الوجه إلا إذا كان استثناء منقطعا فيتعين النصب عند الحجازيين ويجوز الوجهان عند بني تميم. إذا كان تاما منقطعا مثل أن أقول ما قام القوم غير الفرس، ما قام القوم غير الفرس عندك موجود هذا تقريرنا يا جماعة ما خل وش هو مثال قدم القوم ها. ها. هذا لغة لا حط بها ما ما قديم إيه في حال لا لا في حال نفي. شوف أنا أفعلكم ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال يقرأ وقع ما استثنت إلا مع تمام ينتصب هذا التام الموجب بدليل قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل يعني اختير اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع هذا متى؟ إذا كان منفيا تاما منفيا منقطعا جاز الوجهان على عند بني تميم ووجب النص عند الحجازيين ها؟ إيه؟ المهم هذا القاضي يا أخوان رقم واحد رقم واحد إذا كان تاما موجبا ها بدون تفصيل وعلى كل اللغات. طيب إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب على الاستثناء ما لم يكن منقطعا فإن كان منقطعا تعين النصب عند الحجازيين وجاء عند بني تميم كذا ولا لا هربط وهي القسم الثاني. القسم الثالث الناقص وش حكمه؟ على حسب العوامل الناقص على حسب العوامل فكان تاما موجبا بدون تفصيل وعلى كل لغة. طيب إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب على الاستثناء ما لم يكن منقطعا. فإن كان منقطعا تعين النصب عند الحجازيين وجاء وبقي جواز الوجهين عند بني تميم. كيف ولا لا؟ هذا الضبط. وهي هذا القسم الثاني. القسم الثالث النقص. مش حكمه؟ على حسب العوامل. النقص على حسب العوامل. فإذا إجماعكم الآن إجماع على خطأ، ولكن نحمد الله أنكم لستم كل الأمة التي لا تسلم على ضلالة. نعم؟ هنا. لا ما أعتقد. عجيب. المثال هذا كم يوجد؟ كم يوجد؟ أجل هذا ضرر التقليد. أنت مع كل حال على خطأ، سواء كنت مقلدين أو مجتهدين. نسأل الله السلامة. إيه فيما قمت عنه لا أقطع الإنسان يصح. أنت لا. طيب خير. خطاب ثلاثة أقسام: مقصود بالحرف ومقصود بالإضافة وتابع للمقصود. فأما المقصود بالحرف فهو ما يقصد بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وواو رب وواو والتاء ورب وبواب رب وبمج ومنذ. وأما ما يقصد بالإضافة كنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب تاج وخاتم حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مقبوضات الأسماء، يعني ما يخبر من الأسماء. لأن الأسماء إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة. سبق ذكر المرفوعات. كم المرفوعات؟ سبع. المنصوبات 15. المخفوضات 3. ولم نذكر المجزومات. لماذا؟ لأن الأسماء لا تجزم. طيب، إذن مخفوضات الأسماء يقول ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. مخفوض بالحرف يعني أنه اسم دخل عليه حرف من حروف الخصم فيكون مخفوضا. ولا بد انتبه أخ. مخفوض بالإضافة يعني اسما أضيف إليه، لأنه هو المضاف بل أضيف إليه، فالمضاف إليه دائما مخفوض. مثال مخفوض بالتبعية، وهي أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فنعت المخفوض مخفوض بأي شيء خفض؟ بالتبعية. التوكيد مخفوض، توكيد المخفوض مخفوض بالتبعية. العطف المعطوف على المخفوض مخفوض بالتبعية. البدل من المخفوض مخفوض بالتبعية. هذه ثلاثة أقسام. مثال المخفوض بالحرف أن تقول: مررت بزيد. بزيد يجب. فلو قلت مررت بزيد فهذا خطأ، لأنه إذا دخل حرف الخط وجب خط الاسم. ولكن لاحظ أن علامات الخط تختلف. ليست علامة الخط الكسرة دائما. علامة الخط إما كسرة أو ما ناب عنها، أو ما ناب عنها ينوب عنها كما مر، الفتحة والياء، فتحة والياء، الياء في المثنى وجمع مذكر السالم والأسماء الخمسة، والفتح في الاسم الذي لا ينصرف. طيب إذا جرمنا الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة فهو محفوظ، لكن نقول محفوظ بالفتحة نيابة عن الكسرة. طيب المحفوظ بالحرف انتهينا منها، المحفوظ بالإضافة هل هو المضاف أو المضاف إليه؟ المضاف إليه، يعني الجزء الثاني من المركب تركيبا إضافيا. مثاله غلام زيد، غلام زيد أيهما؟ زيد، هذا هو محفوظ بالإضافة. طيب محفوظ بالكسرة ولا بإيش؟ أو ما ينوب عنها، قد يكتب بالفتحة أو بالياء، لكن الكلام على أنه محفوظ. فكل اسم مضاف إليه فهو محفوظ. تقول مثلا هذا غلام زيد، ولا تقل هذا غلام زيد أو زيدا، لا، يجب أن يكون محفوظا. وتقول ارتفع علم المسلمين، ارتفع علم المسلمين، فعلم المضاف والمسلمين مضاف إليه مشهور بلن يابت على الكسرة. وتقول هذا بيت أبيك، بيت مضاف وأبي مضاف إليه، مجهول بالإضافة عن جره الياء نيابة أو بالإضافة. المفروض التابعية تقول مررت بزيد الفاضل أو الفاضل، الفاضل لأنه مات، وتقول مررت بزيد وعمرا، يجهل الوجهان، مر علينا وهو معي لا تنسوا، مررت بزيد وعمرا يجوز، لكن الأرجح وعمر، راجح العطف. طيب تقول نظرت إلى البيت كله، ها صح ولا كله؟ كله. طيب وتقول اشتريت العبد كله، ها اشتريت العبد كله، كيف صح؟ نحن الآن نبحث يا إخواني، نبحث في المخبورات. طيب إذا لا صح المثال، كيف نبحث في المخبورات نجيب شيء منصوب؟ ما أنا معكم إن منصوب بالتبعية، لكن حنا نتكلم الآن نريد مثالا للمخبور. إذن هذا ليس خطأ من جهة الإعراب، ليس هذا المكان، ليس هذا المكان، لكن أنتم ما شاء الله عندكم التقليل السريع بدون روية، وأنا دائما أقول لكم إذا أخطأ فقوموني، قد أخطأ عن عمد وقد أكون عن سهو. على كل حال اشتريت العبد كله، النطق صحيح؟ لا، اشتريت العبد كله، النطق صحيح، لكن التمثيل بإيجاد الباب غير صحيح. يعني طيب هذا التوابع، يقول فأما المخفور بالحرف فهو ما يؤخذ بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هل سبق لنا في أول كتاب ولا لا؟ طيب ما يخفض بمن، المثال يا نصر، تمن زيد، وش ما معنى من؟ الابتداء. طيب وإلى مثل ذهبت إلى المسجد للغاية. طيب والثالث عن مثاله لا محمد يلا بدر هنا مثاله وش تفيد مجاوزة طيب على مثاله نعم وضعت الشريط على الطاولة وضعت الشريط على الطاولة مش تفيد الاستعلاء يعني غلو طيب في محمد في المسجد وش تفيد ضافية سلمان رب حاضر غائب رب حاضر غائب وش تفيد توقع ايش تبغى نعم تريد التقليل والتكثير واحيانا تريد التوقع مثل ما قلت ربما يحدث لكن هي العلماء نصوا على التقليل او التكثير طيب الكاف الباء الرحمي كانت ملمح يلا مررت بزيد طيب ما لا تفيد الملامسة يمكن تمر رأس المسلم تادية نعم هنا معاني كثيرة طيب الباء الكاف نعم مثاله أنا تقول الشاعر أنا كالماء رضيت صفاء وإذا غضبت كنت لهيبا الشاعر قوله كالماء طيب شيبة ها مش تفيد التشبيه يلا شيبة أكا اللام بيدون في الأسر لم تعني ما فعلا ها؟ صلاة الليل ما فيها نعم هذا الكتاب لمحمد هذا الكتاب لمحمد أين الكتاب ومن محمد طيب ماذا تفيد ها كلمة أنت قرأت الآن لأن كتاب محمد يعني أنه ملك له فتفيد الملكية طيب حروف القسم وهي الواو اللي وراء آدم الواو قسم بالواو تقول والله ايش والله ان هذه الاوراق لك ها طيب ما دمنا قلنا واو القسم يعني تفيد القسم واو القسم الثالث الباء القسم انت لان جنبك أين؟ لربك لربك تعالى هذا غريب. لا تحلف بس جزاك الله خير. قل إن شاء الله. قل إن شاء الله. سمعت أحمد. نعم. فمن جاء بخاري؟ لا. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ إيه طيب كيف المقسم عليه يوم جاي؟ إيش؟ إيه بالله بس؟ هنا عرفنا قسم أو قسم الآن. أحلف بالله. طيب صح أحلف بالله أقسم بالله. طيب ما تنقلنا حروف القسم تقول له قسم تحصل حاصل. نعم لا بالكعبة ما يجوز. بالكعبة ما يجوز حلف بغير الله. هذا حلف بالبيت برد البيت ما يجوز. ما يجوز بالبيت الحلف بغير الله ما يجوز. شرك شرك أصغر شرك أصغر. معنى يا يوسف اللام أبتع أصغر يا رب الكعبة يا رب الكعبة الله أيضا خمس سؤال بعدين يا حي الأجل أجل أصغر إيش أصغر الحلف بغير يكون أصغر أصغر إينا نعم يا الله لقد نعم تالله لقد رأيت. ثم قال المؤلف أتى بحروف غير ما سبق قال وبمذ ومنذ ورب ما سبقت هذه في أول كتاب. ومذ ومنذ هذه ثلاثة الأحرف لم تسبق في الكتاب في أول كتاب. ورب هي التي تأتي بمعنى رب كقول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع هموم ليبتلي. وليل كموج البحر ألقى أرخى سدوله علي بأنواع هموم ليبتلي. الشاهد قوله وليل لأن معنى وليل رب ليل رب ليل نعم. فالثاني ما لم يذكره فيما سبق من تقول ما رأيته مذ اليوم أو مذ أمس. ما رأيته مذ أمس ما رأيته مذ أصبحت. لكن إذا جاء اللي بعدها فعل ما تكون حرف جر. إذا كان اللي بعدها اسم صارت حرف جر. طيب ومنذ تقول نزل المطر منذ الصباح الباكر. منذ هذه حرف جر والصباح اسم مجرور بمنذ وأنجلك الصباح في آخر. إذن كم حروف الجر العبد هنا؟ نعم أفرق منهما لغتان وهي من إلى عن على في رب الباء الكاف اللام تسعة. حروف القسم ثلاثة هذه 12 الثلاث الأحرف الأخيرة هذه 15 طيب إذن 15 حرفا ذكرها رحمه الله. ثم قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحن قولك غلام زيد

ذكر المصنف المحفوظ بالحرف ذكر الحروف. نعم. يرفع حروف القسم حروف ومنها ومنها. وهذه قلنا ما تجي يعني قد إذا دخلت على الفعل. نعم إذا كان بعد جملة فعلية أو اسمية ما تكون حرف جر. طيب ليه ما ذكر حاجة وعدها؟ أي نعم. وكان كان اللي ينبغي أن يذكرها لكن اكتفاء بما سبق في بابين استثناء لا من بعد الحسن لا لا لا من بعد الحسن نعم أي مجهول الصواب مجهول بالإضافة عندك مجهول بالمضاف أي لا هو معروف أنه مجهول بالإضافة وأن عامله معنوي وليس لفظي لفظيا معنى ان يكون مراته زيدين وعمرو بن جزء عمرو كيف؟ يعني مراته زيدين معنى ان يكون مراته نعم نعم طيب الشعر ما قصد منهما انا ما قصد منهما نار بهما جميعا طيب اذا الثاني ما يكون مجرورا يجوز ان يكون مجرورا ويجوز ان يكون منصوبا على المعية قلنا أنه ينصب إذا كان يحتمل أن يقع منهما الفعل. نعم. لكنها ما وقع منهما الفعل. لا أصلا أنا مو مو مو الآن زيد عمر ممرور بهما. ليس مرين. ليس مرين. ممرور بهما والإنسان يجوز يمر بعشرة جميع. إيه بس الجهاز ما يكون كلهم من الواجب. لا مش من الثاني يجوز منصوب لأني أنا مر لهم جميعا. الذي لا يجوز إذا قلت تشارك زيد وعمر هل الذي لا يجوز أن يكون مفعولا معه ليش؟ لأنه يعني يقول تشارك زيد من الذي شارك إذا جعل عمرا منصوبا على المعية من الذي شارك زيد فالفعل مر علينا ضابط في هذا الفعل الذي لا يقع من اثنين لا يمكن ينصب على المعية والذي لا يكون إلا من واحد يجب أن ينصب على المعية مثل استوى الماء والخشبة والذي يقع من اثنين مرة أو يعني منهما جميعا من واحد من اثنين يجوز فيه الوجهان فالمرور مني أنا مهم منهما من يعني أنا مر منهم كله الآن مثل لو خرجت من المسجد وجدت واحد عند التسجيلات تقول مررت بي واحد أمامك تقول مررت بزيد وعمر أصل هذا هذا واقع عليه الفعل الفعل واقع على زيد وعمر ما هو واقع منهما إذا واقع عليهما ما يضر لكن بخلاف تشارك زيد وعمر هذا واقع منهما نعم نعم أين نعم هذا من الفروق بينهما في المعنى فقط إن إذا جاءت وراء المعية فالمرور يعني سواء. أيها الإخوة، نكمل بهذه المادة المختارة ما تبقى من هذا الشريط. طلب العلم إذا كان مخلصا لله عز وجل على حسب ما ذكرنا من المواصفات يجب على طالب العلم أيضا أن يعمل بعلمه فإن لم يعمل بعلمه صار علمه وبالا عليه طيب الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك القرآن حجة لك أو عليك متى يكون حجة لك إذا عملت به ويكون حجة عليك إذا لم تعمل به هذه مرحلة ثانية من مراحل طلب العلم أن يعمل به لأنه إن عمل به صار كذا وإن لم يعمل به صار كذا والدليل كذا الأخ هنا هل إذا عمل بس ترى إيش؟ ترى حجة له. نعم. وإذا ما لم يعمل به؟ نعم. صار حجة عليه. الدليل. دليل. نسيت أو. طيب. أنت جنبه الأخ. لا تجنب. أنت جنبه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك. طيب إذا قال قائل مثلا القرآن حجة لك وعليك، هل القرآن كل العلم؟ هل القرآن كل العلم؟ الجواب نعم، القرآن كل العلم. الدليل قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن كل العلم، يعني الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح هذا؟ طيب الأخ، هل القرآن هو كل العلم؟ الدليل ايش؟ نعم. اي نعم. احسن. شفت انت لما غفلت شوي راح عليك. طيب بس انتظر في مناقشة. اذا قال قائل هل في القرآن أن عدد صلاة الظهر 4 ركعات؟ ما في؟ متأكد؟ شو أنت من جماعة؟ سؤال عام، هل في القرآن أن عدد صلاة الظهر عدد ركعات 4 ركعات؟ لا. يبقى عندنا اشكال، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كيف لا يكون فيه تبيان عدد ركعات الصلاة وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين؟ نقول هي موجودة في القرآن، هي موجودة في القرآن. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد آتانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الظهر 4 ركعات، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه. طيب إذن القرآن تبيان لكل شيء. يذكر عن واحد من العلماء قصة ربما سمعها بعضهم، أنه نزل في فندق في باريس وهو من العلماء الكبار، وكان حوله ترى يمكن بعض أنت صاحب التسجيل، وكان حوله رجل نصراني، فقال له هذا الرجل النصراني في القرآن الكريم ونزلنا عليك كتابة تبيانا لكل شيء. ونعم. قال كيف تصنع هذه الزلطة؟ يريد أن يجعل القرآن كتاب مطبخ، كيف يصنع هذا الزلط؟ هل هذا موجود في القرآن؟ قال نعم موجود في القرآن. فتعجب النصراني كيف يكون موجود في القرآن؟ أين هو؟ فدعا الرجل هذا العالم، دعا صاحب المطعم وقال له كيف تصنع هذا الزلط؟ قال أفعتين كذا وكذا وكذا وأخبر. فقال هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. كيف جاء في القرآن؟ مين؟ قال إن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن وإن كان لم يقل لنا افعلوا كذا وكذا بالزلاطة، لكن قال إذا أردت أن تعرف كيف تصنع اسأل

طيب ترى هو يقول مسح عليه الفجر اليوم إيه مسح عليه الفجر اليوم يعني أول ما مسح عليه الفجر اليوم لا مسح يعني كانوا لابسهم قبل ينام وأول مرة مسح اليوم الفجر فهل يصلي بهم بكرة الفجر يعني الليلة هذه أو لا من يصلي كنا خطأ نعم أنت أدوار كيف نقضوا ليه الرجل كل الليل هو ليه يمسى علينا الفجر خط نعم ما يمسى خط أيضا من اللي يعرف؟ لا أنت أتيت بي نعم هو صلى الفجر اليوم بالمسح مسح الفجر أول ما مسح الفجر اليوم فهمت؟ فيسأل الآن يقول هل الليلة صلي أمسحه وصلي فيه ولا لا؟ الإخوان الآن بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا وكلهم خطأ لا لا باسم البارح عند ينام هنا ومسح أول ما مسح الفجر اليوم طاهر يمسح الليلة خطأ طيب أقول إن مسح الليلة قبل الوقت الذي مسح فيه الصباح اليوم صلى من الفجر وإن مسح بعد ما صلى طيب ما يخالف مسح اليوم الساعة 5 الفجر أول مرة مسح اليوم الفجر الساعة 5 اللبس البارح أول ما لبس اليوم بغينا مسح الليلة اليوم يعني الساعة 5 أنتم منها في طيب الليلة هذه قام الساعة 4:30 ومسح واستمر وصلى الفجر صح ولا صحيح ولا لا ليش لأنه مسح قبل انتهاء المدة طيب قدرنا أنه الليلة قام الساعة 5 ومسح الساعة 5:15 يصلي ولا ما يصلي ما يصلي ليش لأنه مسح بعد المدة إذا المسألة فيها تفصيل فاللي يقول يصح يصلي بنا فجر اليوم الليلة يعني يقول هذا مسح واللي يقول ما يصح يقول هذا مسح واللي يقول إن مسح قبل الساعة 5 صلى وإن مسح بعد 5 لم يصلي فهذا صح تمام طيب الآن نأخذ الأسئلة تلقى الأسئلة